السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار، وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. الباب 28. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب ما جاء في تخليق. الباب 28. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وفيه الحديث أحاديث عديدة، ومنها الحديث 70: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. مراد البخاري رحمة الله عليه من هذا التبويب الآتي: أن كلمة الله سبقت وجود الرسل والمرسل إليه. ولقد سبقت كلمتنا، سبقت كلمة الله لعباده المرسلين، إنهم لهم المنصرون. هذه كلمة الله، إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه كلمة الله. هل هذه كلمة كونية قدرية أم كلمة شرعية؟ كونية قدرية، لأنه لم يأمرهم ولم ينهاهم، ولكنه يخبرهم سبحانه وتعالى بأن هذه الكلمة سبقت قبل أن يرسلهم، وقبل أن يخلقهم، وقبل خلق الخلق، وقبل خلق السماوات والأرض، سبقت كلمة منه سبحانه، كما قال: ولقد سبق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والإنس، من الجنة والناس أجمعين. فإذا كلام رب العالمين الذي قدره سبحانه وتعالى وقضى سبق خلق البشر. فالمراد من البخاري رحمة الله عليه من هذا التبويب أن كلمة الله سبقت وجود الرسل والمرسل إليهم، فهي قبل الخلق الذي هو المخلوق. قبل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. لو قلنا إن المرسلين خلق بمعنى مخلوق، أم خلق بمعنى المصدر القائم بذات الله؟ لا، بمعنى المفعول المخلوق، لأن الرسل مخلوقين، فهي قبل الخلق الذي هو المخلوق وهي غيره، لأنها صفة الله تبارك وتعالى. وأما نصر الله للرسل وإسعادهم في الدنيا وفي الآخرة فهو جزاء العمل والطاعة، فهذا من إثابته لهم وفضله عليهم، فهو مخلوق بكلمته تعالى. فإذا إذا نصر الله رسله، هذا النصر مخلوق، إذا أسعدهم وأدخلهم الجنة، فالإسعاد وإدخال الجنة مخلوق، كل هذه أعمال، فإذا مكنهم هذا التمكين مخلوق، فهذا مفعول، لكن سبقت به الكلمة، فالكلمة قائمة بالله سبحانه وتعالى، وهي سابقة على الخلق وعلى المخلوق. واضح؟ هذا هو القصد من كلام الإمام البخاري من استدلال بهذه الآية. قال ابن جرير في تفسير الآية: يقول جل ذكره: ولقد سبق منا القول لرسلنا. وهذا القول قائم بالله سبحانه وتعالى، فإذا تكلم به كن فهي غير مخلوقة، فهي سابقة للخلق. ولقد سبق منا القول لرسلنا إنهم لهم المنصرون، أي مضى بهذا منا القضاء، والحكم في أم الكتاب وهو أنهم لهم النصرة والغلبة بالحجج. يعني ليس النصر دائما أن يكون النصر بالسيف وبالتمكين عن طريق إقامة الدولة، بل النصر بغلبة الحجة. فأيدهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، مع أن تلامذة المسيح ما انتصروا بالسيف وما كانت لهم دولة، وإنما أصبحوا على عدوهم ظاهرين بالغلبة وبالحجة. ولذلك حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، الظهور لا يكون دائما بالسيف وبالغلبة وبإقامة الدولة، ولكن يكفي أن المبتدع مكبوت، والمبتدع يعلم نفسه أنه منبوذ وأنه مكبوت، وأن الحجة عليه قائمة من أهل السنة. فقال الإمام الطبري رحمة الله عليه وهو أنه لهم النصرة والغلبة بالحجج. ثم روى عن قتادة قوله سبق هذا من الله لهم أن ينصره، ثم ذكر أن بعضهم فسر السبق بالسعادة، أي سبق القضاء والحكم لهم بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال تعالى وإن للنبي صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. وذكر أنه روي في قراءة عبد الله بن مسعود يعني ولقد سبقت كلمتنا على عبادنا المرسلين، وهذه ليست بالقراءة المتواترة لأنها تخالف نظم المصحف ورسم المصحف، فجعلت على مكان اللام بدلا من أن يقول لعبادنا قال على، فكأن المعنى حقت عليهم ولهم، تعطينا معنى جديدا، كما قيل على ملك سليمان وفي ملك سليمان، إذ كان المعنى في ذلك واحدا، والسبق والتقدم على الشيء، والكلمة التي أضيفت إلى الله تعالى هي كلمته الكونية القدرية. بعد ذلك ننتقل إلى شرح الحديث، والحديث الذي ذكره الإمام هنا رقم 80 قد مضى قبل ذلك في باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، لكن بلفظ يختلف عما هنا، وذي عادة الإمام البخاري أنه إذا كرر الحديث يخالف بين السند، يعني يحدث اختلافات في السند أو في المتن زيادات أو نقص أو اختصار أو ما شاكل ذلك، وذي عادة. فلفظه هناك في باب قول الله ويحذركم الله نفسه لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي، والمعنى لا يختلف بين الحديثين أو بين اللفظين. والمقصود بالقضاء قضى يعني قدر، هنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله الخلق، قضى كلمة قضى، القضاء يأتي في القرآن الكريم يأتي في اللغة العربية وفي القرآن الكريم بمعاني متعددة، فيأتي بمعنى التقدير، ويأتي القضاء بمعنى الأمر والحكم. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني حكم، قضى بمعنى حكم ربكم وأمر ربكم ألا تعبدوا إلا إياه، ويأتي بمعنى قدر وأمضى كما في قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، ويأتي بمعنى فرغ من الشيء وأتقنه وأنهاه نحو قوله فقضاهن، يعني فرغ من خلقهن، فقضاهن 7 سماوات في يومين. والمعنى هنا لما فرغ في الحديث، هنا يقول في الحديث لما قضى الله الخلق، يبقى بمعنى لما خلق، يعني فرغ رب العالمين سبحانه وتعالى من التقدير. لماذا قلنا من التقدير ولم نقل لما قضى بمعنى فرغ من الخلق وخلق المخلوقات؟ لأن هناك روايات توضح هذا الأمر، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. فهنا يقول لما قضى الله الخلق، هل تفسر بمعنى قوله سبحانه وتعالى فقضاهن 7 سماوات في يومين؟ لا، لأنه في قوله فقضاهن 7 سماوات بمعنى أنهاهن وفرغ من خلقهن، لكن هنا في قوله لما قضى الله الخلق كلمة الخلق بمعنى التقدير وليس بمعنى الإبراء. ما الدليل على ذلك؟ قال كما في الرواية الآتية في باب قول الله بل هو قرآن مجيد، سيأتي في باب قول الله بل هو قرآن مجيد إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. يبقى هنا قبل أن يخلق الخلق، ما معنى يخلق؟ يعني يبرأ وينفذ ويخرجه مخلوقا مفعولا. واضح؟ لانه هنا يقول قبل ان ممكن واحد يجي من اصحاب القنوات الفضائية ولكن الحديث هنا بيقول ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق، ويقول في الحديث الاخر لما قضى الله الخلق، او ده تناقض. حلونا الاشكالين، نقول له يا جاهل انت لا تفهم معنى الخلق. الخلق يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى الابراء والاتمام. فاذا كان بمعنى التقدير نعم، ان الله سبحانه وتعالى قبل ان قضى الله الخلق، لما قضى الله الخلق يعني قدره، فالتقدير ايه؟ سابق. التقدير سابق. لكن لما قال قبل ان يخلق الخلق يعني بعد ان قدره، ولما يبرأه ويخرجه مبرأا. واضح؟ كما قال سبحانه وتعالى وما اصابكم من مصيبة، ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب مقدرة من قبل ان نبرأها. فهنا في قوله لما قضى الله الخلق يعني لما فرغ من تقديره قبل ان يخلق الخلق في الحديث الاخر. رأيتم كيف تفهم الالفاظ وكيف تفسر النصوص؟ واذا استغلق عليك شيء فاتهم نفسك واتهم عقلك واتهم معلوماتك، لا تتهم النصوص. تاني اقولها معلومة اجعلها قاعدة لك في حياتك، اذا استغلق عليك شيء فاتهم عقلك، اتهم فهمك، اتهم معلوماتك، اتهم ثقافتك، اتهم تحصيلك العلمي، لكن لا تتهم النصوص ولا تسارع الى تخطئة الرواة. لان الشيطان قد يزين لك فيقول لك انا لا اتهم النصوص ولا ارد القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ارد على الرسول عليه الصلاة والسلام باني لم اسمعه، وانما جاءني الخبر عن طريق اسناد. فهؤلاء الرواة من الممكن فتسارع الى تخطئة الرواة الثقات، فهذا من باب الغرور. فاحسنت الظن بنفسك واتأت الظن بأئمة الجرح والتعديل وأئمة السنة الذين نقلوا إليكم الأحاديث. أرأيتم معلومة ربما كانت غائبة عن كثير منا، أن الإمام البخاري عنده أخطاء في بعض الأبواب، عنده أخطاء في بعض الأبواب، عنده أخطاء في بعض الأبواب. كتاب البخاري الذي يقولون عليه أصح كتاب بعد كتاب الله. فنأتي بعد ذلك نجد الإمام ابن تيمية يقول لا، هو حينما يذكر خطأ في مكان ما يكون قد بين الصواب في أماكن أخرى، ولكن هذا اتى به من باب بيان الخطأ. يعني يتكلم في علل، يعني اصبح كتاب البخاري ليس كتابا للصحيح وفقط، وانما كتابا للعلل ايضا، يذكر العلل. هذه معلومة جديدة، ان الكتاب كتاب علل. يعني دائما نقول العلل للدارقطني، العلل للامام احمد، العلل لابن المديني، العلل لفلان. لا، البخاري كتابه الصحيح فيه الكلام على العلل، ولكن من يفهم؟ يفهم ائمة. هذه الكتب لم تصنف لامثالنا، والله الذي لا اله غيره لم تصنف لامثالنا، صنفت لعلماء. طالب العلم في مجلس البخاري وهؤلاء من الصغار جدا كانوا اكبر من علماء عصرنا، الصغار كانوا اكبر من علماء عصرنا علما. انظروا الى البخاري لما كان عنده 16 عاما. نحن نفتن الان حينما تسمع واحد مثلي يقول ويصول وصوته عالي تظن انه اوتي علما. والله اقوله حقا، لو قورنا بالاطفال الذين كانوا يحضرون هذه المجالس لما ذكرنا بجوار هؤلاء. والله لا نقولها تواضعا، اقسم بالله على هذا. يعني قد يقول شايف الشيخ من تواضعه ويخرج يكتب على النت وقد تكلم الشيخ، والله لا تواضع ولا حاجة. لا تغرون وتغروا انفسكم. احيانا يبقى الواحد مغرور ويغر شيخه كمان. لا تغرونا، هؤلاء أئمة، نحن بنتهجى في كتب هؤلاء كانوا يقرؤون من حفظهم رضي الله عنهم أجمعين. فهنا يقول في الحديث إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. اجمع بين هذا وبين قولي هنا كتب عنده فوق عرش لما قضى الله الخلق، كتب عنده فوق عرش. فالروايات يفسر بعضها بعض، كلمة نقولها هكذا على ألسنتنا، ولكن أين رصيدها من الواقع؟ فالروايات تفسر بعضها بعض، كلنا نحفظها، ولكن عند التطبيق للأسف نقع في أخطاء جسيمة. ومراد البخاري من هذا الحديث أن الكتاب الذي كتبه الله قبل خلق الخلق فيه سبق رحمتي لعباده المرسلين، فيه سبق رحمتي لعباده المرسلين، أي إن كلمته التي سبقت بنصر عباده المرسلين قبل وجودهم من رحمة الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، والحديث سبقت رحمتي، إذن هذا السبق من رحمة الله، إذن هذا النصر نصر المرسلين، اسمع، سبقت رحمتي، سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون. فنصرة عباد الله المرسلين والتمكين لعباد الله المرسلين وإن جندنا لهم الغالبون لابد أن يتحقق. لماذا؟ لأنه من رحمة الله. لماذا؟ لأن رحمته سبقت غضبه. واضح؟ إذن هذه وعود، ولذلك لو تخلف النصر أو تخلف التمكين عن جيل من الأجيال فليتهم الناس من أنفسهم، يبقى العيب فيك، تتهم نفسك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قلوا من عند أنفسكم. ولذلك بعدها: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ما الذي حدث؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. تتدخل خوارق وتأتي معجزات. لماذا؟ مع أنهم هنا فعلوا ما بوسعهم، حتى الأمر الذي لم يكن معروفا لديهم في الاستراتيجيات العسكرية من حفر الخنادق استعانوا بسلمان الفارسي فحفر الخندق، ومع ذلك قوته ومقدراتهم لا تستطيع أن تقف أمام هذا المد الهائل، حوصروا من جميع النواحي وحدث الخذلان من الداخل عن طريق المنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. محمد كان محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هنا أحدنا وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده. ثم نقض العهد ليهود بني قريظة، ومع ذلك إذا حوصروا معنى انتهوا بكل المقاييس، انتهوا. ولكن تتدخل القدرة الإلهية، رب العالمين سبحانه يأتي بمعجزات، إذ ريحا وجنودا لم تروا، وتتنزل الملائكة. لكن حينما يكثر العدد ويقولون لن نغلب من قلة، ما الذي يحدث؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. إذن القضية كلها أن تتحقق أنت بما أمرك به الله، حينئذ تتنزل عليك الرحمات وينطبق عليك الأمور القديمة التي هي أوامر رب العالمين. ولقد سبقت، هذا أمر فرغ منه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم الغالبون، إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا حدث التخلف إذن فاتهم نفسك، ولذلك لأنه من رحمة الله وسبقت رحمة الله غضبه. انظروا إلى انتشال الكلمات والمعاني من بين حروف وألفاظ التي يذكرها الإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذا يدل أيضا على استوائه على العرش، لأنه قال عنده فوق العرش، وهذا قد سبق الكلام به، وكذلك سبق الكلام على صفة الرحمة والغضب. حديث رقم 81: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأعمش سمعت زيد بن وهب سمعت عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما 40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب الملك يعني رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه إن هذا الحديث أصل من الأصول الإسلام، يعده العلماء أصلا من أصول الإسلام لأن فيه الإيمان بالقدر وهو أحد أركان الإيمان بالله. بسرعة كده أصول الإسلام لأن فيه الإيمان بالقدر وهو أحد أركان الإيمان بالله. قوله الصادق المصدوق، الصادق معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، أما المصدوق فما معناه؟ هل الذي يصدقه الناس؟ هذا ليس المقصود، وإنما المقصود أنه من حدثه صدقه، فهو ليس كأخبار الكهان، فالكاهن يخبر بأخبار بعضها صدق وبعضها كذب، فمن الممكن أن يأتيه خبر كذب، يكون هو ممكن يعني من الممكن أن يكون محمد صادق ولكن من أوحى إليه كذبه، وارد أن يكون قد أوحى إليه الشيطان احتمال، ولكن هذه الكلمة معناها أن محمدا لا يتكلم إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالصدق، فمن يخبره أصدق منه إن كان هو صادقا، فمن يخبره أصدق منه، لأن الذي يخبره من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين. ولذلك كان القرآن حريصا على أن يثبت أن هذا القرآن نزل به من؟ الروح الأمين، الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك يقول أيضا عنه قوي أمين، إنه لقول رسول أمين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، حتى لا يؤخذ منه الوحي أو يطعن فيه أو يعطى شيء منه أو يدلف عليه. زق قد يقول قائل ما الفائدة القوي في إنزال الوحي؟ لا، ما طالما في أمانة لابد أن تحرص الأمانة قوة. انظر الشرع بيعلمك إيه لكي ولذلك قالت المرأة إن خير من استأجرت القوي الأمين، ولذلك رب العالمين اختار جبريل قوي أمين، إنه لقول رسول كريم جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع في الملأ الأعلى، ثم يعني هناك أمين. فإذا قوة مع أمانة. الصادق المصدوق يعني مصدوق فيما يأتيه من الأخبار لأنه وحي من الله. والحديث يدل على أن خلق الإنسان يتقلب في 120 يوما في ثلاثة أطوار، أطوار ثلاثة، في كل 40 يوما منها يكون في طور، فهو في 40 الأولى نطفة، وفي الثانية علقة، وفي الثالثة مضغة، وبعد ذلك يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، يعني 4 أشهر، 120 على 30 4 أشهر، وبعد ذلك يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة رزقي وأجلي وشقاوتي أو سعادتي. وهذا الحديث يتفق مع قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الحديث هذا في حاجة إلى شرح لأن هناك روايات وفي بعض الأمور التي تحتاج إلى جمع الروايات حتى تتفق الأمور، والمجال بالطبع لا يتسع لشرح الحديث بل هو في حاجة إلى دورة واحدة. والله هذا الحديث يحتاج إلى دورة واحدة، كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام مليء بالعلوم وفي أمور تدل على إعجاز هذا الدين العظيم. والشاهد من الحديث قوله فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، وهذا مما يدل على أن على مراد البخاري لأن سبق الكتاب لما سيكون صريح في هذا النص، لأن فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة كما جاء في بعض الروايات فيما يظهر للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وهكذا فيما يبدو للناس، لكن الكتاب حاكم، الكتاب السابق فيه كل شيء، فقد سبق الكتاب بما سيكون وذلك صريح في هذا النص، وهو دليل على كمال علم الله وكمال قدرة الله وإحاطته بكل شيء. فهو تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها وكتب كل ما هو كائن، فكل الحوادث تقع وفق علمه وكتابته، علم كتب شاء فخلق فخرج الخلق على وفق حكمته، هو ده القدر، الإيمان بالقدر هكذا، علم أزلا ليس للعلم بداية، كتب قبل متى علم، متى علم ليس له بداية، متى كتب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، شاء في الوقت الذي شاءه سبحانه، شاء فخلق، والخلق والمشيئة تابعان لحكمته سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالقدر. ملاحظة، إن الحديث يدل على أن الملك هو الذي ينفخ الروح في الجنين التي تحصل بها الحياة وتسري في الجسد، وهذه الحياة سر من أسرار الله تعالى لا يعلم حقيقتها سواه، ولذلك أرسل الملك جبريل فنفخ في فرج السيدة مريم، الملك يعني الملك ملك الموكل بالأرحام ينفخ في حالة السيد في حالة عيسى عليه الصلاة والسلام، ما الذي حدث؟ أرسل فأرسلنا إليها روحنا، جبريل لم يأتي لها في هذه المرة ملك الأرحام، وإنما الذي جاء من؟ جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا فنفخنا فيها، نفخنا عن طريق الملك، فنفخنا فيه، فنفخت فيه من روحي لأنه بأمر الله، فهذا بأمر الله فنفخ، كما أجمع على ذلك مفسر القرآن الكريم من السلف ان الذي نفخ في جيب ضرعها الجيب هذا فالنفخة ولجت فدخلت في فرجها فحملت النفخة جاءت هكذا. اما ادم عليه السلام فرب العالمين اختصه بالنفخ وحده هو الذي فنفخنا ونفخت فيه من روحي كما جاء في حديث الشفاعة. ولذلك قال تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا من باب العلوم التي منع رب العالمين الناس من الاطلاع عليها. الملاحظة الثانية هذه الكتابة غير كتابة المقادير. الكتابة في بطن الأم كتابة من الملك عند الشهر الرابع غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. ففي كتابة قديمة ثم صحف بأيدي الملائكة ثم بعد ذلك ما كتب في الإنسان ويكتب على جبيني هنا يكتب على الجبين. ولذلك الشفرة دي متغيرة لو نظرت إليها بأشعة تجد هذا مختلف عن ذاك هذا مختلف عن ذاك كل مكتوب عليه أسراره وهذه لا تقرأ كتبها الملك. الملك كتبت هكذا كتب هنا الرزق والأجل وكل شيء مكتوب على جميع الإنسان كله. وهذا الأمر كنا قد تكلمنا عنه بتوسع وأتينا لكم بالصورة الصورة المجهرية للجنين في بطن أمي قبل الأربعة أشهر وبعد الأربعة أشهر حينما كنا نفسر سورة الرعد وتحدثنا عن قول الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وتكلمنا أيضا في آخر الصورة عن اللوح المحفوظ وتكلمنا عن كتابة المقادير. فهذه الكتابة غير كتابة المقادير السابقة. ثالثا هذا الحديث ومثيله هو الذي أزعج السلف أزعجهم وأقلقهم وكانوا يخافون على أنفسهم أن يسلبوا الإيمان وبعضهم كان يخاف على نفسه النفاق الأصغر الذي قد يغلب عليه فيخرج إلى النفاق الأكبر. وكان الواحد منهم يقول إذا تكلم معه أحد ما لك لا تفرح ما لك لا تضحك يقول وكيف أضحك وأنا لا أدري هل سبقت لي السعادة في الأجل سبقت لي السعادة أم سبقت لي الشقاوة. وارجعوا إلى شرح هذا الحديث النفيس في الكتاب النفيس لابن رجب الحنبلي في شرح الأربعين الخمسين الرجبية ارجعوا إلى شرح ستجد تقفون على أشياء قلوبنا في حاجة إليها لكي نعالج قلوبنا. هذا الحديث ارجعوا إلى شرح في شرح ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. الحديث 82 حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عمر بن ذر سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا يعني زيارتك قليلة. فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه الإجابة انظر يعني لا تظن أن جبريل ينزل هكذا كلما أراد جبريل أن ينزل ينزل لا لا تظن أن الأمور عند الملائكة متروكة لآرائهم الشخصية لا يتصرفوا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى لا يتكلموا إلا بإذن لا يتكلموا إلا بإذن فما بالكم بالنزول. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن الأمر الذي قال جبريل عنه وما نتنزل إلا بأمر ربك يدخل فيه الأمر الكون القدري الذي سبق كل ما هو كائن ويدخل فيه الأمر الشرعي التكليفي. ونزول جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بالخير والبركة والنصر والتأييد للمؤمنين. بما ينزل جبريل؟ سينزل للنبي لا نقول ينزل لقوم لوط لا ينزل للنبي صلى الله عليه وسلم. ينزل بماذا؟ في القرآن ينزل بالوحي بالإجابة على الأسئلة بالنصر بالتأييد بالوقوف بجوار المؤمنين في الحروب. فهذا مما سبقت به كلمته لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. وجبريل عليه السلام ينزل بالتأييد وبالنصر وبالتمكين وبالخير، فهو مما سبقت به، وهذا بأمر الله. وزقل وما نتنزل إلا بأمر ربك، بأمر الله، الأمر الكوني القدر والأمر الشرعي حينما يكلفه أن ينزل بالقرآن الكريم أو بالإجابة على الأسئلة. ولذلك قال البخاري في خلق أفعال العباد، قال الله عن جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك. فبين أن التنزل غير الأمر، نتنزل هذا فعل من؟ فعل الملائكة المخلوقة، لكن أمر الله غير مخلوق. فبين أن التنزل غير الأمر، وتقدم أن أمر الله سابق لخلقه. وذكر ابن جرير في تفسير الآية عن الضحاك قال: احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، احتبس يعني غاب عنه في المجيء، حتى تكلم المشركون في ذلك، واشتد ذلك على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل فقال: اشتد عليك احتباسنا عنك وتكلم في ذلك المشركون، وإنما أنا عبد الله ورسوله، يعني لا تعاتبني، أنا عبد الله ورسوله، إذا أمرني بأمر أطعته، وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي بقول ربك، لو ما بين أيدينا، معناه لو ما بين أيدينا من أمر الآخرة المستقبل، لأن ذلك لم يجئ وهو آت لا ريب فيه، فهو بين أيديهم، وما خلفنا من أمر الدنيا عن الماضي، وذلك ما قد خلفوه فمضى، فصار خلفهم بتخليفهم إياه، وما بين ذلك مما لم يمضي من أمر الدنيا إلى الآخرة اللي في المنتصف لسه. وقول: وما كان ربك نسيا، أي أنه تعالى علم كل شيء فلا يخفى عليه شيء، ولا يغيب عنه صغير ولا كبير، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أكبر من ذلك ولا أصغر إلا في كتاب مبين، قد كتبه، هذا الكتاب المبين كتبه قبل وجود خلقه، لا من خشية نسيان أو فوات. الحديث 83: حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: عبد الله بن مسعود: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينة وهو متكئ على عسيب. حرس بالمدينة جاء في بعض الروايات نخل بالمدينة، يعني أرض زراعية، وهو متكئ على عسيب، يتكئ النبي صلى الله عليه وسلم على جريدة، جريدة نخل، وهي تقال عليه العسيب على وزن القضيب، وهي وزنا ومعنى قضيب، ولكنه عصا جريد. فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه عن الروح. فسألوه. طبعا اليهود لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا سؤال امتحان أو سؤال استهزاء، أو أنهم يريدون، يعني لا يريدون الخير ولا يريدون التعلم. فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه، ابن مسعود، فظننت أنه يوحى إلي، وفي رواية فعلمت أنه يوحى إلي. فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوا، لأن الذي نزل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني أنتم جهال فلا تعلمون أمثال هذه الأمور. هذا الحديث بالطبع قال الإمام ابن كثير: قوله قل الروح من أمر ربي، أي من شأن ربي، ومما استأثر بعلمه دونكم، فلهذا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي وما أطلعكم من علمه إلا على القليل، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه سبحانه وتعالى إلا بما شاء. وقد اختلف في الروح المسؤول عنها، فقيل المراد أرواح بني آدم قاله ابن عباس، وقيل المراد بالروح هنا جبريل قاله قتادة، وقيل ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها قاله ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، والراجح أن المسؤول عنه وأرواح بني آدم. قوله قل الروح من أمر ربي، من المعلوم قطعا أنه ليس المراد بالأمر، ده كلام مين اللي بنقرأه؟ كلام الإمام ابن القيم في كتاب الروح. قال: من المعلوم قطعا أنه ليس المراد بالأمر هنا الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام، فيكون المعنى إن الروح كلامه الذي يأمر به، بل يعني لا، يعني ابن القيم يريد أن يقول أمر ربي، لو قلنا أن الأمر أحد أنواع الكلام اللي هو الأمر والنهي والخبر وما شكل ذلك، إذن الروح من كلام ربي، فهل هذا ينفع يصح؟ الروح مخلوقة وكلام الله غيره مخلوق. فقال بل المراد بالأمر هنا المأمور، مش قلنا إن الخلق يأتي بمعنى المخلوق والأمر يأتي بمعنى المأمور، فإذا المصدر يأتي هنا بمعنى إيه؟ المفعول، تمام؟ فيقول بل المراد بالأمر هنا المأمور، وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه كثير، فقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أمر الله المقصود به الساعة، هل الساعة هي الأمر ولا المأمور؟ ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ولو الملك يوم ينفخ في الصور. فإذا أمر الله بمعنى المأمور هنا، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي أتى مأمورا، أتى مأمور الله الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون. وقوله اسمع فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، لما جاء أمر ربك، الأمر كن، لكن المأمور هو العذاب، فهو المقصود العذاب أي مأموره الذي أمر به من إهلاكهم. هذا قاله ابن القيم. قوله في الحديث في حرث بالمدينة عند مسلم كان في نخل، وهذه الواقعة حدثت كما هو واضح بالمدينة. طب السورة مكية، سورة الإسراء التي نحن بصدد تفسيرها مكية، فهنا نقول هل هناك الآية السورة مكية وفيها آيات مدنية، لأن هذه حدثت في المدينة لأنه كان في المدينة، فهل السورة مكية وفيها آيات مدنية؟ قال بذلك بعض أهل العلم، والراجح أنها كما نقول تعدد النزول، نزلت الآية، وهذا الأمر ليس بصعب، النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى ينتظر الوحي أن يرد عليه، فنزل عليه جبريل وقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، نفس الآية التي نزلت قبله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية فيها إجابة على هذا السؤال. هذه القصة. فقوله فظننت أنه يوحى إلي، وفي رواية فعلمت أنه يوحى إلي، هل بينهما خلاف؟ فظننت أنه يوحى إلي، فعلمت أنه يوحى إلي. نقول مادة الظن، مادة الظن إذا عديت بأن المخففة أفادت الظن الراجح، وإن عديت بأن المشددة أفادت اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني إيه؟ يعتقدون. فالظن في القرآن يأتي بمعنى الاعتقاد اليقين، ويأتي بمعنى الظن الراجح. ولذلك قال سبحانه كذلك في سورة الحشر وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، اعتقدوا. وقال عن المؤمنين ما ظننتم أن يخرجوا، مجرد ظن، فما ظننتم أن يخرجوا هذا ظن، لكن وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم اعتقدوا، واضح؟ فهنا يقول فظننت أنه يوحى إلي، وفي رواية فعلمت أنه يوحى إلي. فقد يستعمل الظن بمعنى العلم، وأوضحت لكم الأمر. وغرض البخاري من ذكري لهذا الحديث في هذا الباب قول قل الروح من أمر ربي، يعني أنها كانت ووجدت بأمر الله، فأمر الله ليس هو الروح، وإنما وجدت الروح بأمره وهو سابق لما وجد به. ما هو السابق؟ الأمر سابق، ولقد سبقت كلمتنا الكلام يسبق دائما، كلام رب العالمين سابق. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الذي يليه، الحديث 84. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. هذا الحديث 84 والخامس 85، وبه ننهي المجلس إن شاء الله. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحديثان 84 تكفل بمعنى ضمن له حصول ما ذكر، تكفل الله لمن خرج في سبيله. تكفل بمعنى ضمن الله، أصبح كفيلا سبحانه وتعالى. تكفل بمعنى أصبح كفيلا، يعني تكفل ضمن له حصول ما ذكر، فلا يمكن فواته، لأن الله إذا ضمن شيئا فلا بد من حصوله لمن ضمنه له. قوله لمن جاهد في سبيل، الجهاد والمجاهدة هو استفراغ الوسع في مدافعة العدو، فهو بذل للجهد بالنفس والمال. سبيل الله طريقه الذي شرعه لعباده المؤمنين، وهو دينه وشرعه. كل هذا معروف لديكم ولا ليس بحاجة إلى شرح، لكن وتصديق كلماتي، وتصديق بل الحديث بيقول بالنص، تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرج إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماتي. تصديق كلماتي ليس له دافع غير الجهاد في سبيل الله والإيمان بوعد الله للمجاهدين في سبيله، يعني كان مخلصا، ليس كالرجل الذي أحد الثلاثة الذين هم أول ما يقضى عليهم ويدخلون النار، الذي يؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها، يقال ما عملت فيها، يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت، يقال كذبت ولكنك قاتلت، ليقال هو شجاع هو جريء، وقد قيل ثم يؤمر به فيصحب على وجهه في النار. هنا تكفل الله لمن خرج يجاهد في سبيل الله وتصديق كلمات الله، إذن هو مخلص لله سبحانه وتعالى، موافق للشرع، يقاتل في سبيل الله، ليس قتال بدعة. يبقى هنا تحقق الشرطان، شرط الإخلاص في قوله تصديق كلماتي، والشرط الثاني شرط موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يضرب بسيفي على بدعة، وإنما يقاتل في سبيل الله في طريق، والسبيل هذا من الذي يحدده؟ سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كان قتال بدعة. والتصديق بكلمات الله، كلمات الله تشمل الإيمان بكلماته الشرعية والعمل بها، والإيمان بكلماته القدرية وهي القدر، الإيمان بالقدر. يبقى التصديق بالكلمات، تصديق بالكلمات الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، والتصديق بالكلمات الكونية القدرية، وهو الإيمان بماذا؟ الإيمان بالقدر، وهذا هو المقصود من سياق الحديث. أما الحديث الخامس والثمانون وهو الأخير، الحمية مأخوذة من الحمي، وهو الحرارة بتجديد الميم، الحمي حم حم، وهو الحرارة المتولدة من الجواهر المتقدة كالنار والشمس، وعبر عن القوة الغضبية إذا طارت وكسرت بالحمية. حمية حينما تأخذك، لأن الغضب يجعل الإنسان ساخنا، جسم سخن، ولذلك أمر بأن يتوضأ إن غضب، يتوضأ إذا صارت وكسرت القوة الغضبية تسمى حمية. فإذا كانت من أجل الباطل ومدافعة الحق فهي حمية الجاهلية، كما جاء في القرآن الكريم، كما جاء في سورة الفتح. والمقصود بالحمية هنا القتال لأجل القبلية ولأجل الدنيا ولأجل العائلة ولأجل مجد القوم، لا لأجل إعلاء كلمة الله. أما الشجاعة فهي الجرأة والإقدام على العدو بقوة وبدون تهيب، وهي من الصفات المحمودة إذا كانت في الحق. يبقى الشجاعة صفة محمودة إذا كانت في الحق، وهي من المفاخر التي يفتخر الناس بها في جميع العصور وفي جميع البلاد، فقد يقاتل بعض الناس لأجل إظهار الشجاعة فقط. أما الرياء فهو معروف ضد الإخلاص. والمقصود من الحديث لتكون كلمات الله هي العليا، فالذي يقاتل هو الذي سبقت له كلمة الله الكونية في قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، والذي يقاتل هو الذي سبقت له كلمة الله الكونية أنه من المنصورين لأنه من أتباع المرسلين، فهو منهم في الحكم. وهذا هو وجه الشاهد، ونكتفي بهذا القدر، ونقف على باب قول الله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.